بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: باب التيمم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعي، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين، ويخلل أصابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بتعريف التيمم، وذكرنا أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهل التيمم مبيح أو رافع إلى آخره، وما يترتب على ذلك من خلاف، وأن الصواب في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث كما يرفع الماء، إلا أن الفرق بين الماء وبين التراب أن الماء يرفع رفعا مطلقا، وأما التراب فإنه يرفع إلى وجود الماء. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب التيمم بتراب. وعلى هذا فلا يصح التيمم على شيء آخر من صعيد الأرض غير التراب، لا يصح أن يتيمم على الصخر ولا على رمل ولا غير ذلك من أجزاء الأرض، لا بد أن يتيمم على التراب. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو قول الشافعي، واستدلوا على ذلك في حديث حذيفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا وتربتها طهورا، فقال: وتربتها طهورا. رواه مسلم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه، فيصح التيمم على التراب وعلى الرمل وعلى الصخور والحجارة ونحو ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله صعيدا هذا يشمل كل ما يتصاعد على وجه الأرض يعني. وهذا القول رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، ويدل له أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، فقول النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار كذلك أيضا الجدار من جنس الأرض، كذلك أيضا قول الله عز وجل فتيمم الصعيدا طيبا، هذا يدل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من أن كل ما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه. وهذا أيضا هو الذي يناسب الرخصة، لأن التيمم شرع توسعة على هذه الأمة وخصت به هذه الأمة، والله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فدل ذلك على أن التيمم قصد به رفع الحرج فلا يشدد فيه. قال المؤلف رحمه الله طهور، يشترط في هذا التراب أن يكون طهورا، وعلى هذا لا يصح التيمم على تراب نجس ولا على تراب طاهر. وناخذ من هذا أنهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء، لأن التراب بدل عن الماء، فيقسمون التراب إلى ثلاث أقسام: تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. فالذي يصح التيمم عليه هو التراب الطهور، أما التراب الطاهر فإنه لا يصح التيمم عليه. وما هو التراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو التراب المستعمل في طهارة واجبة، هذا التراب، التراب الطاهر هو التراب المستعمل في طهارة واجبة. يعني مثال ذلك، ضربت على الأرض ثم بعد ذلك مسحت وجهك وكفيك، هذا التراب المتساقط مستعمل في طهارة واجبة، ما يصح التيمم عليه. لو تجمع عندك تراب فلا يصح أن تتيمم عليه، يعني التراب المتساقط من وجهك والتراب المتساقط من يديك هذا تراب طاهر لا يصح التيمم عليه. كما تقدم لنا في الماء أن الإنسان إذا توضأ فغسل الغسلة الأولى وتجمع من هذه الغسلة شيء من الماء، فهذا الماء استعمل في طهارة واجبة انقلب إلى كونه طاهرا لا يصح أن تتوضأ به مرة أخرى. فكذلك أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة لا يصح التيمم عليه. طيب لو أنه ضرب ضربتين كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون بأن الضربتين مباحتان، الضربة الأولى المتساقط من الضربة الأولى وش حكمه؟ يكون طاهرا. والمتساقط من الضربة الثانية ماذا يكون؟ هل يكون طاهرا أو يكون طهورا؟ يكون طهورا. لماذا؟ لأنه لم يستعمل في طهارة واجبة، المستعمل في الطهارة الواجبة هو الأول، هو الضربة الأولى، أما الضربة الثانية فليست واجبة. وأما التراب النجس فالذي أصابته نجاسة. طيب لو كان عنده إناء وهذا الإناء فيه تراب ثم ضرب عليه وتيمم، هل هذا التراب الذي في الإناء يكون مستعملا في طهارة واجبة أو ليس مستعملا في طهارة واجبة؟ يقولون هذا ليس مستعملا في طهارة واجبة، يعني لو كان عندك إناء ثم ضربت عليه ومسحت وجهك وكفيك فهذا يقولون بمنزلة الوضوء من الحوض، كما أنك تتوضأ من الحوض فكذلك أيضا تتيمم على هذا التراب فلا يكون طاهرا وإنما هو طهور. فتلخص لنا أن التراب الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة المتساقط، أما إذا ضربت على هذا الإناء وتيممت فإن هذا بمنزلة الوضوء والاغتراف من الحوض، هذا لا يضر. وأما التراب النجس فهو التراب الذي أصابته نجاسة من بول أو دم مسفوح ونحو ذلك، هذا لا يصح قيامه عليه. والصواب في ذلك أن البدل له حكم مبدل، كما تقدم لنا أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، فكذلك أيضا نقول بالنسبة للتراب نقول بأنه ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. قال المؤلف رحمه الله تعالى غير محترق، فاشترط المؤلف رحمه الله أولا أن يكون طهورا قبل ذلك أن يكون ترابا، والشرط الثاني أن يكون طهورا، والشرط الثالث قال لك غير محترق. وعلى هذا إذا كان هذا التراب محترقا فإنه لا يصح التيمم عليه. فعندك مثلا الإسمنت هذا محترق، هو من جنس الأرض لكنه محترق لا يصح التيمم عليه. وكذلك أيضا الآجر كذلك أيضا هذا محترق، يعني الآجر هو ما عمل من الطين وشوي بالنار، عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا، هذا الآجر عمل من الطين وشوي بالنار هذا أيضا محترق. محترق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح التيمم عليه. والصواب في هذه المسألة، أن التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان محترقا أو غير محترق، يعني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يشمل المحترقة وغير المحترق. وعلى هذا إذا كان عندنا شيء من جنس الأرض وهو محترق فإنه يصح أن تتيمم عليه كالفخار ونحو ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى له غبار، يعني هذا الشرط الخامس أن يكون ترابا طهورا غير محترق له غبار، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون له غبار. وعلى هذا التراب إذا لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم عليه. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل، بقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا هذه من لأي شيء؟ للتبعيض، مما يدل ذلك على اشتراط وجود الغبار، يعني هذا من هذه للتبعيض مما يدل على اشتراط وجود الغبار. والرأي الثاني رأي مالك رأي أبي حنيفة أنه لا يشترط أن يكون له غبار، يعني حتى لو تيمم على صخرة مغسولة صح ذلك، يعني تيمم على صخرة مغسولة فإن هذا صح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، هذا يشمل كل ما تصاعد على وجه الأرض. ومن هذه الصحيح أنها ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية، كما لو قلت سافرت من مكة إلى المدينة، يعني أن السفر مبتدأ من مكة، فكذلك أيضا التيمم هذا مبتدأ من هذا الصعيد، فالمسح مبتدأ من الصعيد، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون له غبار كما هو قول أبي حنيفة ومالك خلافا لمذهب أحمد والشافعي. وعلى هذا الخلاصة في ذلك، يعني ما يتيمم عليه نقول ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين، ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون من جنس الأرض، القسم الأول أن يكون من جنس الأرض، فهذا لا نشترط أن يكون له غبار. إذا كان من جنس الأرض نقول لا يشترط أن يكون له غبار، فيصح أن تتيمم على الرمل وعلى التراب، ويصح أيضا تتيمم على الرخام لأن الرخام من جنس الأرض، ويصح أن تتيمم على الصخر وعلى الجبل، وأيضا يصح أن تتيمم على الجدار إذا كان الجدار من الطين لأن الطين من جنس الأرض. كذلك أيضا يصح أن تتيمم على الجدار إذا كان من إسمنت، إذا كان الجدار من الإسمنت ليس عليه هذه البوية فيصح أن تتيمم عليه لأن هذا الإسمنت هذا من جنس الأرض. كذلك أيضا يصح أن تتيمم على البلاط لأن البلاط من جنس الأرض. فنقول القسم الأول إذا كان من جنس الأرض يصح أن تتيمم عليه، سواء كان من تراب أو رمل أو صخر أو حجر أو جدار من إسمنت أو جدار من طين ونحو ذلك، هذا يصح أن تتيمم عليه. القسم الثاني ألا يكون من جنس الأرض، كما لو تيمم على الفرش أو تيمم على الطاولة طاولة الخشب أو تيمم على الشجر ونحو ذلك، فهنا نقول لا بد أن يكون هناك غبار لأن التيمم يكون على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض. فإذا كان ليس من جنس الأرض كالفرش والطاولة كذلك أيضا الشجر ونحو ذلك، نقول هنا لا بد أن يكون عليه غبار لأن التيمم على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفروضه، يعني فروض التيمم، أركان التيمم. الركن الأول قال لك مسح الوجه، هذا لا بد منه، يعني مسح الوجه بالإجماع، يعني بالإجماع أن مسح الوجه لا بد منه في التيمم، ودليل ذلك القرآن والسنة كما في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا السنة كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وهل يجب أن يمسح الشعر أو لا يجب، هذا سبق أن تكلمنا عليه، وذكرنا أن تطهير الشعر فيما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال ويديه إلى كوعيه، هذا الركن الثاني، وهذا أيضا دلله القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأما السنة كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر كفيه ووجهه، مسح ظاهر كفيه ووجهه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى إلى كوعيه، هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يتيمم إلى المرفقين، أنه يتيمم إلى المرفقين، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح على سبيل الوجوب. وعند مالك يتيمم إلى المرفقين على سبيل الاستحباب، فمالك يقول يتيمم إلى المرفقين على سبيل الاستحباب، وأبو حنيفة والشافعي يقولان يتيمم إلى المرفقين على سبيل الوجوب، لأن هذا وارد عن ابن عمر. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب أنه يتيمم إلى الكفين لما تقدم من حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بأنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا الترتيب، هذا الركن، هذا الركن الثالث، الترتيب يعني الترتيب بين الوجه وبين اليدين، فيبدأ أولا بمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح يديه، يرتب بينهما. لكن المؤلف رحمه الله اقتصر في الترتيب على وجوب الترتيب وأنه ركن في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه لا بد من الترتيب، لكنه خصه المؤلف كما سيأتينا في الحدث الأصغر. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أن الترتيب سنة، أن الترتيب سنة، والصواب في ذلك أن الترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تقدم لنا أن الترتيب من أركان الوضوء، فكذلك أيضا يكون من أركان التيمم. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الترتيب والموالاة، لكي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة لكي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الترتيب لا بد منه. قال والموالاة نعم والموالاة أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الترتيب بأن الموالاة بين مسح الوجه واليدين أنه ركن من أركان التيمم، هذا هو الركن الرابع، فلا يفصل بين مسح اليدين ومسح الوجه بفاصل طويل، بحيث لو كان الوجه مغسولا لجف في زمن معتاد. يعني الموالاة كما تقدم، الموالاة هنا كالموالاة في الوضوء، والموالاة في الوضوء ماذا قالوا في الوضوء؟ قالوا ألا يؤخر غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد، بزمن معتاد. هنا أيضا يقولون لا يؤخر مسح اليدين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا بزمن معتاد. وسبقا ذكرنا أن الصواب في ذلك أن الموالاة أن الموالاة أنه لا بد منها في الوضوء، لكن ضابط الفاصل الذي يخل بالموالاة مرجعه إلى العرف، فإن كان الفاصل قصيرا عرفا فإن هذا مغتفر، وإن كان طويلا عرفا فإنه غير مغتفر، لا بد أن يكون الفاصل يسيرا عرفا. وسبق أن ذكرنا أن يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في الوضوء أنه إذا خل بالموالاة لعذر يضر هذا أو لا يضر، أنه لا يضر. كذلك أيضا في البدن، لو أخل في الموالاة في التيمم بين مسح الوجه واليدين فإنه لا يضر. كذلك أيضا الترتيب يسقط العذر، فنقول الترتيب ركن والموالاة ركن، لكنها تسقط أي شيء بالعذر، إذا حصل عذر فإن هذا لا يضر. قال مؤلف رحمه الله في حدث أصغر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن الترتيب والموالاة كل منهما ركن في أي شيء في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر لو تيمم عن جنابة فإن الترتيب ليس ركن، لو بدأ باليدين قبل وجه الجسم. كذلك أيضا الموالاة ليست ركنا، لو أنه مسح الوجه وأخر مسح اليدين فإن هذا لا يضر. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الترتيب والموالاة ركنان في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فإنهما ليسا ركنين. لماذا ليسا ركنين؟ يقولون بأن البدل له حكم المبدل، ففي الحدث الأكبر البدل كعضو واحد، البدل كعضو واحد، لو بدأت في الغسل برجليك لم تبدأ برأسك مش حكم الغسل؟ حكم الغسل صحيح، ما حد يقول لك بأن الغسل باطل. فكذلك أيضا هنا إذا تيمم لا يشترط الترتيب، كما أنه لا يشترط في الغسل بالماء أن تبدأ برأسك ثم تنزل إلى آخره، فكذلك أيضا يقولون بالنسبة للتيمم ليس هذا ركن، البدل ليس له حكم المبدأ. مثل أيضا الموالاة، لو غسلت في الوضوء في الغسل لو غسلت نصف بدنك في الساعة السابعة ثم أكملته في الساعة التاسعة يقولون بأن هذا مجزي. لماذا؟ لأن البدن كالعضو الواحد فيجزي، والصواب في ذلك أن التيمم يعني نحلو. أما بالنسبة للموالاة في الغسل فهذه لا إشكال أنه لا بد منها، لكن الترتيب في الغسل صحيح يسقط، لكن لا يلزم من سقوطه في الغسل أن يسقط في أي شيء في التيمم، لا يلزم من ذلك، لأن الغسل الترتيب فيه كالبدن كالعضو الواحد، البدن كالعضو الواحد. أما في التيمم فأصبح الآن عندنا عضوان، فالخلاصة في ذلك أن الترتيب والموالاة ركن في الوضوء، وكذلك أيضا في التيمم. وأما الغسل فالموالاة ركن دون الترتيب، يعني عندنا الوضوء التيمم والترتيب ركن في الوضوء، الترتيب والموالاة ركن في التيمم، سواء كان عن حدث أكبر أو حدث أصغر الترتيب والموالاة كل منهما ركن. في الغسل الموالاة ركن، وأما الترتيب فليس ركن. فالأقسام ثلاثة: في الوضوء التيمم والترتيب والموالاة كل منهما ركن، في التيمم مطلقا عن حيث أصغر وحيث أكبر الترتيب والموالاة كل منهما ركن، في الغسل الموالاة ركن وأما الترتيب فليس ركنا. وسبق أن ذكرنا بأن كل من الترتيب والموالاة يسقط بالعذر، وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل والتيمم. قال رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. يقول لك المؤلف رحمه الله: تشترط النية لحديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال لك المؤلف رحمه الله: لما يتيمم له، يعني تشترط النية للعبادة التي يتيمم لها، فقد يتيمم لعبادة واجبة، وقد يتيمم لعبادة مستحبة، وقد يتيمم لصلاة، وقد يتيمم لطواف، قد يتيمم لقراءة أو لمس المصحف أو نحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله: تشترط النية لما يتيمم له، وهذا سنعيد الكلام عليه. قال لك: من حدث أو غيره، كذلك أيضا تشترط النية لما يتيمم له، لما يتيمم عنه، تشترط النية لما يتيمم له من العبادة، تشترط النية أيضا لما يتيمم عنه من أي شيء من الحدث. نعم، تشترط النية لما يتيمم عنه من الحدث. قال لك: من حدث أو غيره، غير الحدث كالنجاسة. نعم، كالنجاسة التي تكون على بدن. سبق أن ذكرنا أنهم يرون التيمم عن النجاسة على البدن. النجاسة إذا كانت على الثوب لا يتيمم عنها، إذا كانت على البقعة التي يصلى عليها لا يتيمم عنها، لكن إذا كانت على البدن فيرون أنه يتيمم عنها. والصواب كما سبق أن ذكرنا أن النجاسة لا يتيمم عنها، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل النجاسة تخفف حسب الاستطاعة، تخفف على حسب الاستطاعة، وأما التيمم عنها فإنه لا يتيمم عن النجاسة، لأن الشرع لم يرد بالتيمم عن النجاسة، إنما ورد بالتيمم عن الحدث ولم يرد بالتيمم عن النجاسة. طيب، التيمم عن الحدث له صور: الصورة الأولى أن ينوي الحدثين، يعني الصورة الأولى أن ينوي الحدثين، يعني ينوي بتيممه الحدث الأكبر والأصغر، ولنفرض أن هذا الرجل وجب عليه حدث أصغر ووجب عليه حدث أكبر، فنقول بأنه يجزئ. إذا نوى بتيممه الحدثين فنقول بأنه يجزئه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينوي بتيممه الحدث الأكبر، فهل يجزئه عن الحاجة الأصغر أو لا يجزئه؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يجزئه عن الآخر، يقول لك لم يجزئه عن الآخر. والصواب في ذلك كما تقدم لنا في الوضوء والغسل أنه إذا اغتسل فإنه يرتفع الحدث الأصغر. فالصواب في ذلك أنه إذا نوى التيمم عن الحدث الأكبر فإنه يرتفع أيضا الحدث الأصغر. الصورة الثالثة أن ينوي التيمم عن الحدث الأصغر، فهل يجزئه عن الأكبر أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يجزئ، نعم لا يجزئه عن الأكبر، يعني أن ينوي بتيممه الحدث الأصغر، فهل يجزئه عن الأكبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يجزئه. ولو قيل بأنه يجزئه صح ذلك، نحن نقول لو اغتسل يقصد بذلك رفع الحدث الأصغر لا يجزئه الغسل، لكن هنا يختلف لأن الصورة واحدة، يعني صورة التيمم وكيفية التيمم واحدة. فيظهر والله أعلم لو قيل بأنه إذا تيمم عن الحدث الأصغر فإنه يرتفع الأكبر، يظهر والله أعلم أن هذا صواب. قال المؤلف رحمه الله هذا ما يتيمم عنه، أما الآن فشرع فيما يتيمم له من العبادات. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه يعني نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وهذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت وهي التيمم هل هو رافع أو مبيح. فهم يرون أن التيمم مبيح وأنه طهارة ضرورة، وعلى هذا إذا نوى عبادة بتيممه فإنه يستبيح العبادة ومثلها ودونها، أما أعلى منها فإنه لا يستبيحها. يقولون إذا نوى عبادة استباح العبادة ومثلها ودونها، أما أعلى منها فإنه لا يستبيحها. وعلى هذا فهم يرتبون العبادات، يعني يرتبون العبادات كما يلي. يقولون أولا أعلى شيء فرض العين، ثم بعد فرض العين النذر، ثم بعد ذلك فرض الكفاية، ثم بعد ذلك صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف النافلة، ثم بعد ذلك مس المصحف، ثم قراءة القرآن، ثم اللبث في المسجد. ترتيب يرتبون العبادات، أولا فرض العين النذر، فرض الكفاية، صلاة النافلة، طواف النفل، مس المصحف، قراءة القرآن، اللب في المسجد. وعلى هذا لو تيمم لصلاة العيد، صلاة العيد ايش حكمه؟ ها فرض كفاية. لو تيمم لصلاة العيد ثم تذكر انه ما صلى الفجر، ها يصلي به صلاة الفجر ولا ما يصلي؟ ما يصلي، لأنه الآن يستبيح فرض الكفاية، أعلى فرض العين النذر هذا لا يستبيحه. طيب تيمم لصلاة العيد ثم حضر الجنازة يصلي على الجنازة أو لا يصلي؟ ها تيمم لصلاة العيد ثم حضر الجنازة يصلي للجنازة أو لا يصلي للجنازة؟ نقول يصلي. لماذا؟ لأن كل منهما فرض كفاية متساوية. طيب تيمم لصلاة العيد هل يصلي صلاة الضحى أو لا يصلي الضحى؟ ها؟ نقول يصلي صلاة الضحى لأن صلاة الضحى أقل، يعني صلاة. وهذا كما ذكرنا أنهم يبنونه على ما تقدم من أن التيمم هل هو رافع أو مضيح. والصواب في ذلك كما سلفنا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن التيمم رافع. وعلى هذا إذا تيمم لعبادة من العبادات صلى ما شاء بهذا التيمم من الفروض والنوافل. يقول إذا تيمم لعبادة من العبادات فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفروض والنوافل. قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. أيضا هذا متفرع على ما سبق، هل التيمم راد، هل التيمم رافع أو مبيح؟ قال لك ويبطل التيمم بخروج الوقت، يعني يرون أن التيمم يبطل بخروج الوقت، كذلك أيضا يبطل بدخوله. وعلى هذا إذا تيمم لصلاة المغرب ثم غاب الشفق الأحمر ودخل صلاة وقت صلاة العشاء لا بد أن نعيد التيمم مرة أخرى إلى آخره. وهذا مبني على ما سلف من أن التيمم أنه مبيح. وإذا قلنا بأن التيمم رافع كالماء فإن طهارة الماء لا تبطل بخروج الوقت ولا بدخوله، فكذلك أيضا نقول التيمم طهارته لا تبطل بدخول الوقت ولا خروجه، والبدل له حكم المبدل. قال وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، وهذا بالإجماع، كما أن الوضوء يبطل بالريح، يبطل بالبول، يبطل بالغائط، فكذلك أيضا التيمم يبطل بالريح وإلى آخره، لأن البدل له حكم المبدل. وإذا كان الوضوء وهو الأصل يبطل بهذه المبطلات فالتيمم وهو بدله من باب أول. فالمبطل الأول دخول الوقت وخروجه، وهذا قلنا فيه نظر. المبطل الثاني من مبطلات التيمم ماذا؟ مبطلات الوضوء. قال لك وبوجود الماء ولو في الصلاة، يعني وبوجود الماء ولو في الصلاة، هذا المبطل الثالث. المبطل الثالث من مبطلات الوضوء وجود الماء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعير طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. قال فليتق الله وليمسه بشرته، هذا يدلك على أنه إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم. الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجد ماء، فدل ذلك على أن التيمم مشروع عند وجود الماء. قال لك المؤلف رحمه الله ولو في الصلاة، يعني هذا رجل بحث عن الماء ما وجد، شرع يصلي ثم بعد ذلك جاء الماء، هل تبطل صلاته ببطلان تيممه أو نقول بأنه يمضي في صلاته؟ المؤلف رحمه الله يقول تبطل صلاته بما تقدم من حديث أبي ذر، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، وهذا رأي أبي حنيفة أيضا. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يمضي في الصلاة. لماذا؟ لأنه مأذون له في الصلاة ما دام أنه لم يجد الماء، الآن مأذون له وما ترتب على المأذون غير مضمون. والأقرب في هذا أن يقال، إن صلى ركعة ثم وجد الماء فإنه يمضي لأنه أدرك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فنقول إن أدرك ركعة من الصلاة، يعني صلى ركعة ثم جاء الماء، فإنه يمضي. أما إن جاء الماء قبل أن يصلي ركعة فليتق الله وليمسه بشرة. قال المؤلف رحمه الله والتيمم آخر الوقت، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، يعني إذا دخل وقت وأنت ما عندك ماء لكن تيمم تصلي، لكن هل الأفضل أن تؤخر أو نقول الأفضل أنك تبادر؟ واضح. والآن دخل عليك الوقت ما وجدت الماء صل تيمم تصلي، لكن هل الأفضل أنك تؤخر لعلك تجد الماء أو نقول الأفضل أنك ما تؤخر؟ نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى التيمم لراج الماء، هذا ينقسم إلى أقسام. ونقول من حيث الجواز لك أن تتيمم وتصلي، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن تؤخر أو الأفضل أن تبادر؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى 3 أقسام. لا بد أن نفرق بين مسألة الجواز ومسألة الأفضلية. الجواز يجوز لك، دخل عليك الوقت ما وجدت الماء تيمم وتصل، لكن هل الأفضل أن تبادر أو الأفضل أن تؤخر؟ نقول بأن هذا ينقسم أو له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت، يعني الآن ما عنده ماء، يغلب على ظنه أنه بعد ساعة سيأتي الماء، أو يعلم أنه سيأتي الماء من باب أولى، يعلم أن الماء سيأتي، فنقول الأفضل أن تؤخر. إذا كان يغلب على ظنه من باب أولى أنه يعلم أن الماء سيأتي، فنقول الأفضل أن تؤخر. ما لم يترتب على التأخير هذا ترك واجب، إذا كان يترتب على التأخير وقت ترك واجب كجماعة ونحو ذلك نقول بادر بالصلاة. فالصورة الأولى أن يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت، أو من باب أولى إذا كان يعلم أنه سيجد الماء في آخر الوقت، فنقول الأفضل أن تؤخر لورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية أن يغلب على ظنه من باب أولى أن يعلم أنه لن يجد الماء في آخر الوقت، فنقول الأفضل ماذا؟ أن تبادر في أول وقت. الأفضل أن تبادر في أول الوقت إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء في آخر الوقت، ومن باب أولى إذا كان يقطع أنه لن يجد الماء في آخر الوقت، فنقول ماذا؟ الأفضل أن تبادر وأن تصلي الصلاة في أول وقتها لكي تدرك فضيلة أول الوقت. الصورة الثالثة أن يتساوى عنده الأمران، يحتمل أن الماء يوجد في آخر الوقت ويحتمل أنه ما يوجد إلى آخره، فهل الأفضل أن يؤخر أو نقول الأفضل أن يبادر؟ المذهب يقول الأفضل أن يؤخر، والصواب في ذلك أن الأفضل أن يبادر إدراكا لفضيلة أول الوقت. يقول إذا استوى عنده الأمران لا يدري هل يجد الماء أو بأنه لا يجد الماء، هل يوجد الماء في آخر الوقت أو أنه لا يوجد إلى آخره، تساوى عنده الأمران، فنقول الأفضل أن يبادر إدراكا لأول وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب إلى آخره. صفته يعني كيفيته، لما ذكر المؤلف رحمه الله أركان التيمم وشروط التيمم إلى آخره ومبطلات التيمم، قال لك المؤلف رحمه الله صفته أن ينوي، يعني لا بد من نية كما تقدم، تقدم دليلها. ثم يسمي، أيضا تقدم الكلام على التسمية فلا حاجة إلى عادته، وسبقا بينا أن المذهب يقول بأن التسمية ماذا؟ واجب، واجب مع الذكر، واجب مع الذكر في الوضوء والغسل والتيمم لأنه بدل عنه. قال: ثم يسمي ويضرب التراب. قال المؤلف رحمه الله التراب لأنهم يشترطون ماذا؟ يشترطون التراب، والصواب أن يقول ويضرب الصعيد، هذا الصواب، صواب أن يقال ويضرب الصعيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: بيديه مفرجتي الأصابع. أما قوله بيديه كما دلله حديث حمار رضي الله تعالى عنه قال: مفرجتي الأصابع، نعم. وهذا التفريج نعم ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه لا يشترط التفريج هذا، كما ذكرنا أن التيمم ليس فيه طهارة حسية، التيمم طهارته ماذا؟ طهارة معنوية، ما في حاجة أن تفرج، سواء فرج أو ما فرج، كونه يدخل التراب أو الغبار هذا ما في طهارة، طهارته طهارة معنوية ليس طهارة حسية. وظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه ما في تفريج، وأيضا التيمم كما ذكرنا أنه رخصة فلا يثقل فيه ويشدد إلى آخره. فقوله القول مفرج في الأصابع هذا فيه نظر. قال: يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين. كيف يعني؟ هو يضرب الآن على المذهب تقول هكذا تضرب وتمسح وجهك بباطن الأصابع هذا ويبقى الكفان ما تمسح بهما. لماذا لا تمسح بالكفين؟ أيوة لأنك إذا مسحت بالكفين بس التراب اللي في الكفين يكون مستعمل فينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فأنت تضرب ضربة واحدة وتمسح بباطن أصابعك ماذا؟ الوجه والراحتين للكفين، الراحتين للكفين هكذا عن المذهب. والصواب أنك تضرب ضربة واحدة وتمسح وجهك وتمسح كفيك بس هذا كبير يعني. وأيضا كما ذكرنا أن الشعر هل يجب تطهيره في التيمم أو لا يجب؟ يقول ما يجب تطهيره في التيمم، الشعر لا يجب تطهيره في التيمم، هذا الصواب. فالصواب في أن الكيفية تضرب ضربة واحدة وتمسح وجهك وظاهر كفيك بباطن يديك، هذه كيفية التيمم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما كلام المؤلف رحمه الله هذا فهذا مبني على أن التيمم ينقسم، أن التراب ينقسم إلى طهور وطاهر إلى آخره. قال وكفيه برحتين ويخلل أصابعه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يخلل أصابعه ليصل التراب إليهما. والتقليل أيضا هذا فيه نظر، يعني التقليل هذا فيه نظر، والصواب في ذلك أنه لا حادث إلى التقليل لأن التقليل لم يرد. كما ذكرنا أن التيمم شرعت لرفع الحرج وأن طهارته طهارة معنوية، فالتقليل هذا ليس عليه دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. نعم، قول المؤلف رحمه الله إزالة النجاسة، وأولا مناسبة هذا الباب لما قبله، تقدم لنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن خبث وإما أن تكون في معنى رفع الحدث. سبق أن ذكرنا أن الطهارة في أول ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام المياه، وأول ما عرف الطهارة ذكر أن الطهارة تنقسم أو لها ثلاث صور: الصورة الأولى رفع الحدث، الصورة الثانية معنى رفع الحدث، وهاتان الصورتان تقدم الكلام عليهما، الصورة الثالثة زوال الخبث، وهذه هذا الصورة الأخيرة من صور الطهارة وهي زوال الخبث. فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن طهارة الحدث ناسب أن يتكلم عن طهارة الخبث. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة، يعني باب تطهير النجاسة، يعني قول إزالة النجاسة معنى ذلك يعني تطهير النجاسة، كيف نطهر النجاسة وكيف تطهر النجاسة إلى آخره. والنجاسة في اللغة هي القدر والوسخ، يعني النجاسة في اللغة هي القدر والوسخ، وأما في الاصطلاح فهي عين مستقدرة شرعا، يعني عين مستقدرة شرعا رتب الشارع عليها أحكام، يعني عين مستقدرة شرعا رتب الشارع عليها أحكاما، وهذه سيأتينا إن شاء الله. والدليل على إزالة الخبث القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل وثيابك فطهر أن طهر بيتي للطائفين إلى قره. والسنة سيأتي إن شاء الله حديث كثيرة، ومن ذلك سائر أحاديث الاستنجاء والاستجماع، سائر أحاديث الاستنجاء والاستجماع فيها دليل لإزالة النجاسة والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هنا شرع لك المؤلف رحمه الله تعالى أو شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية تطهير النجاسة. بيان كيفية تطهير النجاسة، نقول كيفية تطهير النجاسة ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون النجاسة على الأرض، يعني القسم الأول أن تكون النجاسة على الأرض. فإذا كانت النجاسة على الأرض أو على الحيطان، يعني على الحائط والجدران ونحو ذلك، فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله غسلة واحدة، تكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذا غسلت غسلة واحدة ذهبت بعين النجاسة طهورا محض. ويدل لذلك قصة الأعرابي، يعني قصة الأعرابي لما بالع في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بوله ذنوبا من ماء، يعني أريق على بوله ذنوبا من ماء، وهذا في الصحيحين. فيكفي تصب إذا وقع بول مثلا على أرض الحمام يكفي غسلة واحدة، المهم لا يبقى شيء من عين النجاسة. فإذا صببت صبة واحدة أو مثلا على الرمل وصببت صبة واحدة كفى ذلك. فالقسم الأول من أقسام تطهير النجاسة ماذا؟ أن تكون النجاسة على الأرض، لذلك أيضا على الأحواض في الأحواض على الجدران ونحو ذلك. فنقول يكفي غسلة واحدة فقط، صبة واحدة، لكن بشرط أن تزول عين النجاسة، يعني ما يبقى أثر للبول، ما يبقى أثر للغائط، للدم إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله زيادة لذلك، يعني أثر الدم إذا بقي هذا سيأتينا، وأثر النجاسة سيأتي إن شاء الله. قال وعلى غيرها سبع إحداها بتراب. هذا القسم الثاني من النجاسات، يعني القسم الثاني من أقسام النجاسات أو المتنجسات، النجاسات المتوسطة، تطهير النجاسات المتوسطة. والمراد بالنجاسة المتوسطة هي ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة. وسيأتينا إن شاء الله أن النجاسة المغلظة هي نجاسة ماذا؟ الكلب. والنجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة المني، هذه نجاستها نجاسة مخففة. ما عدا هذين القسمين، يعني ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، نقول هذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وعلى غيرها، يعني لفات النجاسة متوسطة سبع إحداها سبع، يعني النجاسات المتوسطة هذه لا بد فيها من سبع غسلات. يعني